يقول السائل: ما هو التوجيه في قوله عز وجل: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه؟ وبعض الناس يقولون المراد من هذه الآية نسمع قول كل شخص ونأخذ أحسنه. تسمع إلى اليهود والنصارى والشيوعيين وأنت جاهل، وإلى الخرافيين والمبتدعين وأنت جاهل، لا تميز بين الحق والباطل، احذر لك بالأحسن والحسن والباطل والضلال. فطبعا السلف أفقه منا بهذا المنهج بتفسير هذه الآية. ومنها مما أقوله لكم إن رسول الله عليه الصلاة والسلام تلا قول الله تبارك وتعالى: والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات كن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل ما عند ربنا وما يتذكر إلا تلا هذه الآية. ثم قال: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فأخذ السلف من هذا كبار أئمة السلف أن أهل البدع أهل خبث ومقاصد سيئة فلا تسمع له، حتى إن مثل ابن سيرين وهو من أئمة الإسلام لا يسمع القرآن من المبتدع. القرآن ليه؟ لأنه يسوق المتشابه ليضلك، لأنه يقصد الفتنة ويقصد صرفك عن الحق. فعرف من واقعهم واقع أهل البدع ومكائدهم ومما استفاده من القرآن ومن التوجيه النبوي أنك لا تسمع لأهل الباطل ولا تقرع الباطل. وهذا فهم السلف أطبقوا على ذلك، فأجمعوا على التحذير من أهل البدع وجيرانهم ومقاطعتهم، واتفقوا على التحذير من قراءة كتبهم. وهذا يرجع إلى نفس المكيدة التي حكيت لكم سابقا، إذا يكون أقرأ وخذ الحق ودع الباطل، وأنت لا تميز بين الحق والباطل فتقع في هوة الضلال. فإذا كنت أنت مميزا عالما ثابتا على المنهج السلفي تدرك من نفسك أنك تستطيع أن تقرأ الحجة بالحجة وأن تنهض الشبه، فاقرأ لأهل البدع لا لتستفيد، إنما تقرأ لتعرف باطلهم فتحذر الناس منه. وإذا عرفت من نفسك ضعفا ولو كنت عالما فعليك أن تبتعد عن مجالسة أهل البدع وعن قراءة كتبهم والنظر فيها. وقد سقت لكم أمثلة لبعض الشخصيات الكبيرة وقعت في الضلال والبدعة بسبب ركونهم في شيء ولو قليل إلى أهل البدع. بارك الله بكم. فليس مراد الآية إنك تسمع الحق والباطل وتأخذ الحق، الباطل ابتعد عنه لأنك خاصة إذا كنت ضعيفا. بارك الله بكم. آيات كثيرة وأحاديث في هذا كما ذكر الله محمد. أيوة، جزاكم الله خير. يقول السائل: ما